أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي أفضل طريقة لتثبيت حفظ القرآن ومراجعته؟ أحسن الله عليكم. أثبت طريقة مثل ما قال البخاري رحمه الله لما سئل عن بنجامين، قال: لا أعلم طريقا للحفظ أفضل من إدمان المطالعة. من إدمان المطالعة، فإذا من الله عليك بحفظ القرآن فاجتهد في مطالعته نظرا، وكذلك يعني إلى ضعف حفظك عن شيء منه، وكذلك مراجعته حفظا قراءته في الصلاة، قراءته في أوقات أخرى، وتعيد حفظك أيضا على من يضبط حفظك من قارئ القرآن أو غيره. ثم وإن كان يسأل عن طريقة الحفظ، فلا شك أن الإنسان عليه أن يجتهد في أن يجعل محفوظا مقدرا ليس بالكثير، حتى يمكن أن يحمله شيئا فشيئا، فيضع المحفوظ من القرآن آيات محددة أو وجه محدد ثم يتقنه إتقانا تاما، ولا ينتقل إلى وجه الثاني حتى يتقن الأول. مثل الإنسان اللي يبني ويجعل الأساس، ما يجعل اللبنة الثانية حتى تتم باللبنة الأولى وتشتد وتقوى، فإن شدت وقويت بنى عليها حتى يتحمل، وهكذا. ثم الإنسان كلما قوي حفظه، كلما كثر حفظه، كلما قوي حفظه، كلما كثر الحفظ كلما قوي الحفظ. من الإنسان الذي يعود نفسه أهل العمل والنشاط، تجد ما ضعيف البدن فيحمل في اليوم الأول هذا المقدار من الحمل، ولا يستطيع أن يحمل أضعافه، لكن يمكن في اليوم الثاني يزيد عشر هذا المقدار، اليوم الثالث عشر، حتى بعد مدة يستطيع أن يحمل أضعاف ما كان يحمل قبل مدة، لأن بدنه اعتاد وصار مهيئا. فالروح الحافظة أقوى من البدن، بل النفس والروح هي التي تحمل البدن، لأنه كلما قويت النفس وقوت الروح كلما قوي البدن، كلما ضعف البدن. فيعتاد الإنسان على الحفظ، وهذا يبين أن ما يكرره كثير من الناس في ذم الحفظ وأن الحفظ نسخة ثانية، كلام باطل، بل كل طالب علم مهما كان العلم لا بد أن يحفظ، لا بد. ولو أنه قال يمكن حصل بلا حفظ هذا ليس بصحيح، أي علم حتى سائر العلوم الأخرى لا تقوم إلا على الحفظ، لأن الحفظ هو الأصل، ثم بعد ذلك التفريع، بعد ذلك كالقاعدة والشأن فهم هذا الشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى عن إخواننا المسلمين بالهدى والخير وعلم النافع والصالح.